الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذه سورة الشورى تعالج ما تعالجه آيات القرآن المكي من قضية أو قضايا الاعتقاد عموما، ومن أهمها هنا قضية الوحي والرسالة. وذكرنا أن هذه القضية تتكرر كثيرا، التأكيد على قضية الوحي والرسالة كما في هذه السورة وما قبلها، وكما تقدم في غير سورة لأمر هام، ألا وهو تعيين القيادة الجديدة التي تنتظرها البشرية في ذلك الوقت، وهي هؤلاء العصبة من المؤمنين أتباع النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وحيث سبق الحديث عن الوحي والرسالة فيما تقدم من آيات السورة، فإن بقيتها يمضي السياق في ذكر بعض آيات الله عز وجل في الأنفس والآفاق وآثار قدرة الله سبحانه وتعالى، ثم يستطرد استطرادا هام متعلق بأهم قضايا السورة، وهو بيان صفات هذه العصبة المؤمنة التي يعدها الله سبحانه وتعالى لترث قيادة هذا الكون. صفات هؤلاء المؤمنين الذين أرادهم الله سبحانه وتعالى لتغيير وجه الدنيا، ثم تختم السورة بما بدأت به من التأكيد على قضية الوحي والرسالة والرسول. يقول الله عز وجل: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وكأنه لما ذكر قبل قليل في سياق الآيات مشهد الظالمين، وترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنة لهم ما يشاءون عند ربهم. لما ذكر هذا المشهد حث على التوبة وفتح بابها قبل انقضاء العمر والأجل، فقال الله سبحانه وتعالى وهو يهيج نفوس العالمين إلى الرجوع إليه والإنابة إلى دينه، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. هو الذي يقبل التوبة عن عباده، ولم يضع لهذا قيدا ولا شرطا ولا حدا، وإنما كما ذكر الله سبحانه وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن رب العزة: إنك ما دعوتني يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فتوبة الله سبحانه وتعالى على عباده معروضة على الكافر قبل المؤمن، والفاجر قبل الطائع، والبعيد قبل القريب. وتقدم في سياق السور الماضية والآيات الكثيرة الماضية أن الله سبحانه وتعالى مهما عظم ذنب المذنبين فإنه يعرض لهم بالتوبة، كما ذكر في شأن الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهذا من أعظم ما يكون من الشرك، ثم عقب بعد هذا بقوله: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. وكما سيأتي في شأن الذين آذوا المؤمنين وفتنوهم عن دينهم، ثم إن الله سبحانه وتعالى يعرض لهم بالتوبة: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. فوضعوا ثم لم يتوبوا تهيج، وكأنه يقول لو أنهم تابوا مع فتنهم للمؤمنين والمؤمنات فإن الله عز وجل ينفعهم بهذه التوبة. وكما قال هنا: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. يعفو عن السيئات يعني كما يقبل التوبة فيما مضى من العمر فإنه يعفو عن السيئات كذلك، يقبل التوبة في المستقبل ويعفو عن السيئات في الماضي، فهو سبحانه وتعالى للعبد على خير ما يحب له أن يكون. وقوله ويعلم ما تفعلون فيه إشارة إلى المراقبة، وذلك أن العبد قد تبدر منه توبة غير صادقة، توبة مدخولة، وما أكثر ما يتوب الإنسان لما عارض من عوارض الدنيا كأن يظهر التوبة وإنما يقصد التقرب إلى بعض العباد، أو يظهر التوبة ويقصد الرياء والخيلاء والعجب، أو يظهر التوبة ويقصد مالا من الأموال أو نفعا من المنافع أو عرضا من الأعراض أو عوضا من الأعواض، وظاهره أنه تائب فيخفى هذا على الناس، وربما تمادى في هذا حتى صدق نفسه، لكن هذا عند الله سبحانه وتعالى كله مكشوف ويعلم ما تفعلون. يعني إن كنتم صادقين في التوبة وشروطها وحينئذ تنفعكم ويقبلها الله، أو لن تكونوا صادقين وحينئذ لا تنفع وإن خفي هذا على الناس. وقد يشمل هذا أيضا ويعلم ما تفعلون أن بعض الصادقين قد يشرع في التوبة ثم لا يمكن من إظهار العمل الصالح، وهذا أشد شيء على النفوس، كما لو حيل بينه وبين العمل بموت أو عجز أو نحو ذلك. فيأتي قوله تعالى ويعلم ما تفعلون ليبين أن الله سبحانه وتعالى بعلمه يثيب هذا التائب وإن لم يظهر منه عمل بعد ذلك. وليس ببعيد عنك قصة قاتل المئة الذي فجر وغدر حتى ضرب يعني رقما قياسيا كما يقولون في الظلم والفجور، ثم إنه بدا له أن يتوب وعلم الله تعالى صدقه، لكن فيما يظهر لنا بل حتى للملائكة الذين يحصون أعماله لم يجدوا له شيئا، حتى قال من قال من الملائكة إنه من أهل النار لأنه لم يعمل خيرا قط، يعني فيما يرون. وهؤلاء الذين يسجلون السيئات، قال الذين يسجلون الحسنات وقد أطلعهم الله عز وجل، بلى. ولهذا أراد هؤلاء أن يقبضوا روحه، وأراد هؤلاء أن يقبضوا روحه، والقصة معروفة. وأن شأن هذا لأن الله تعالى يعلم ما تفعلون، لأن الله سبحانه وتعالى مطلع على قصده وعلى صدقه في توبته، فقد قبل الله سبحانه وتعالى توبته وجعله من أهل الجنة. قال ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. لما دعا الله تعالى الناس إلى التوبة انقسم الناس فريقين، فريق استجاب لدعوة الله عز وجل وفريق لم يستجب لدعوة الله عز وجل. ولهذا قال هنا ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. من الذي استجاب لهذه الدعوة؟ الذين آمنوا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات استجابوا لربهم سبحانه وتعالى فتابوا فنفعتهم التوبة. ولهذا قال ويزيدهم من فضله، لما تابوا قبل الله توبتهم وزادهم من فضله. لكن والكافرون لهم عذاب شديد، هؤلاء الذين لم يستجيبوا لدعوة الله عز وجل لهم بالتوبة. وهذا أحد التفسيرين، وهو الذي يعني استبعده المصنف رحمه الله وإن نقله عن الطبري، مع أنه صحيح على كل حال. واختار المصنف القول الآخر الذي فيه يستجيب الذين آمنوا، بمعنى أنهم يستجيبون لهم، يعني أنهم يستجيب لهم، يستجيب الذين آمنوا يعني يستجيب الله الذين آمنوا، كما يعني قال الشاعر العربي وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب، لم يستجبه يعني لم يستجب له. فهذا صحيح، سائغ شائع زائع في لغة العرب، وعليه حمل هذا المعنى يستجيب الذين آمنوا، يعني يستجيب الله عز وجل له. لكن القول الثاني الذي قدمناه والذي أخره المصنف أبلغ من هذا، لأنه فيه زيادة معنى. لو قلنا يستجيب الذين آمنوا بمعنى يستجيب لهم فيزيدهم من فضله، يعني إضافة ليس فيها كبير معنى جديد. لكن لو قلنا يستجيب الذين آمنوا بأنهم استجابوا لربهم يكون ويزيدهم من فضله فعل الله سبحانه وتعالى، فتكون الاستجابة فعل العبد والزيادة من الفضل فعل الرب سبحانه وتعالى. وأيما كان فهنا نقول كما يعني في نظائره، المعنى يحتمل هذا وهذا، وكلا المعنيين صحيح وله من الشواهد ما يدل عليه. والكافرون لهم عذاب شديد، الذين أبوا أن يتوبوا لربهم سبحانه وتعالى لهم عذاب شديد موجع أليم، لأنهم لم يقبلوا هدى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. لما قال يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات بلا شروط ولا حدود. قال ويستجيب الذين آمنوا ويزيدهم من فضله زيادة غير محدودة. فبين الله سبحانه وتعالى أن فضله في الآخرة غير محدود بلا حساب ولا عد ولا قيد ولا حد. بين أن شأنه في الدنيا غير شأنه في الآخرة. فإذا كان عطاؤه في الآخرة بلا حدود وبلا قيود فإن عطاءه في الدنيا لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها كان بحدود وبقيود، ليس لأنه يميل إلى الشح والبخل حاشا وكلا، وإنما لأن مصلحة العباد تقتضيها. ولو بسط الله لعباده الرزق لبغوا في الأرض. هو يقدر أن يبسط لهم الرزق سبحانه وتعالى، ولا تنفذ خزائنه سبحانه وتعالى، ويده ملأ سحاء تسح سحا الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يغضي ما في يمينه، يعني لم ينقص مما عنده سبحانه وتعالى. وإذن فلماذا لا يبسط الرزق لعباده؟ لحكمته ولرحمته سبحانه وتعالى ولإرادته الخير بهم. إذن يعني لو فعل لبغوا في الأرض، ولترتب على هذا من المضار لهم ما لو علموه لم يختاروا هذا البسط المطلق. وهذا يعني يصور أيضا قلة أرزاق الدنيا بالنسبة إلى أرزاق الآخرة. لو بسط الله الرزق فهو لا يفعل، لكن أرزاق الآخرة وفيرة واسعة، فكأن الله سبحانه وتعالى ادخرها لعباده المؤمنين التائبين الذين استجابوا لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فأعد لهم عنده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. هذا شأن الإنسان. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كثير من الناس بمجرد أن يستغني يطغى، لكنه إن كان فقيرا فإنه يعني يضبط نفسه، ولو مضطرا ويعني يتجمل ويتحسب ويتحرج ويتحسس، وربما ذهب فصلى، وربما ذهب فصام، وربما أنزل حاجته بالله، وفي هذا كله فلاحه ونجاحه. وإلا فبعض الناس إذا يعني وسع له كفر وفجر وبغى ولم يعرف ربه سبحانه وتعالى. وهذه صورة قارون وأمثاله. وفي كل زمان تجد يعني قوارين كثيرة قال إنما أوتيته على علم عندي، ينسى ربه سبحانه وتعالى. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فينزل الله تعالى رزقه بقدر، وينزل بهذا القدر ما يشاء سبحانه وتعالى، لا ما شاء العبد. فإن مشيئة الله سبحانه وتعالى هنا هي التي تنفذ وهي التي تمضي، وليس مشيئة العبد. إنه بعباده خبير بصير. وذكر المصنف النص المشهور وإن كان فيه ضعف على أن معناه صحيح، إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه، وإن من عباده من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه. حينئذ يحمد أهل الغنى ربهم سبحانه وتعالى على عطائه، ولا يزالون خائفين من مكره سبحانه وتعالى، ويحمد أهل الفقر ربهم سبحانه وتعالى على عطائه كذلك، فهو أعلم بهم من أنفسهم. قال الله سبحانه وتعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. هذه جملة أخرى من كرم الرب سبحانه وتعالى ومن إحسانه سبحانه وتعالى ومن لطفه بعباده ومن عطائه العام الذي يحتاج إليه كل كافر قبل المؤمن وفاجر قبل الطائع. ينزل الغيث، وانظر إلى تسميته هنا غيثا، لم يسمي هنا مطرا ولا ماء ولا غير ذلك كما ورد في غير هذا المكان، لكن ناسب أن يسميه هنا غيثا حتى يظهر معنى الغوث والنجدة والاستجابة لدعاء المضطر، لأنه قال من بعد ما قنطوا، من بعد ما قنطوا، فكأن الأرض تتعطش إلى الماء والناس يحتاجون إلى الماء، ويتأخر هذا الماء حتى يهرع الناس إلى ربهم وحتى يضجوا إلى ربهم، كشأن هذا الأعرابي الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة في المدينة، فقال يا رسول الله هلكت العيال، وجعل يذكر من حال القحط والهلاك والجد، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده وجعل يدعو ربه سبحانه وتعالى، فأنزل الله الغيث من بعد ما قنطوا. ولهذا دخل رجل على عمر رضي الله عنه وذكر مثل ذلك، فقال عمر رضي الله عنه وهو خبير بهذه الآية وبذلك الحديث، خبير بالآية ومعناها وبتطبيقها من حال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مطرتم، مطرتم يعني إذا وصل الأمر إلى هذا الحال من الحاجة والقنوط من نزول المطر، حينئذ مطرتم، ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. إذا أيس الناس واشتدت الحاجة وعظمت الكربة، رحم الله سبحانه وتعالى البلاد والعباد والبهائم والأطفال والشيوخ، وأنزل الغيث غوثا يغيثهم به سبحانه وتعالى من بعد ما قنطوا، وينشر رحمته، ينشر رحمته، انظر إلى المعنى، ينشر رحمته. هذا يدل على يعني هذه النداوة التي تظهر وهذه الخضرة التي تنتشر بعد نزول هذا الغيث وهذا النعيم الذي يظل الله سبحانه وتعالى به عباده، وهذا اليسار وهذه السعة بعد الضنك وبعد القحوط، وهو الولي الحميد، هو الولي الذي يتولى سبحانه وتعالى، لأنه المتصرف في شؤون العباد ولا يملك ذلك غيره، الحميد بمعنى المحمود، المحمود على أقداره سبحانه وتعالى وعلى ألطافه بعباده. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وأيضا هذه آية من آيات، والله سبحانه وتعالى يذكر خصوصا للجاحدين والمنكرين للوحي والرسالة والرسول بعض الدلائل من الكون ومن الآفاق على أحقيته بالعبادة سبحانه وتعالى، ويذكر لهم هنا من آياته، يعني الآية التي لا ينازع فيها أحد، خلق السماوات والأرض، والله سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكر من الآيات من لا يسوغ أن ينازع فيها أحد، وهذا من أبلغ شيء، لأنك إذا يعني قلت شيئا لا ينازعك في أحد فهذا علامة صدقك، كما لو قلت الآن هذه النظارة لمن التي ألبسها، لا يملك أحد ولا يتصور أن يقول أحد هذه لي، فالسكوت معنى أن الناس يقرون، لكن لو قلت هذا الكوب لمن، فربما قال الرجل أنا الذي ملأته، وقال ثالث أنا الذي أتيت به، وقال ثالث أنا الذي اشتريته، ومع هذا النزاع يضيع الحق بغض النظر. لكن آيات القرآن كثيرا ما تأتي بحيث تقطع حجة كل محتج، فيذكر الله سبحانه وتعالى فيها من الآيات ما لا يسع عاقلا أن ينازعه فيه. ولهذا مع حرص الكافرين والفاجرين والمعاندين على معاندة الرسول، فإنهم لا يملكون إلا الهجوم أمام هذه الآيات. ومن آياته خلق السماوات والأرض، وهذه من الآيات العظيمة الدالة على قدرته سبحانه وتعالى، لما علم من سعة هذا الملك وعظمة هذه السماوات والأراضين، وأنه لا أحد يحيط بها، فكيف يمكن أن يكون خالقا لها أو مالكا لها. قال وما بث فيهما من دابة، ليس الشأن فقط في السماوات السبع وفي الأراضين السبع، وإنما الشأن فيما بثه الله سبحانه وتعالى وفيما نشره الله وملأ به هذه السماوات وهذه الأراضي في كل مكان فوق سطح الأرض وفوق وفي ثنايا هذه الأراضي وفي أعماق البحار وفي يعني طبقات الفضاء، فضلا عما يكون في السماء والسماوات الأخرى، في كل هذه المواضع دواب بثها الله سبحانه وتعالى، نحن لا نعرف عنها شيئا، الله يعلمها سبحانه وتعالى، ومع اتساعها ومع كثرتها فإن من عظيم ملكه سبحانه وتعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، إذا شاء الله تعالى جمع ما بثه من دواب في الأراضين وما بينها وما على السماوات وما بين السماوات فهو قادر سبحانه وتعالى، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. والعبد إذا سقط منه يعني حبات سبحة فإنه يعجز عن جمعها، وإذا انفلت منه بعير أو بعض سرب طير أو نحو ذلك فهو يعني يقف عاجزا، وإذا خرجت بعض يعني حشرات أو الأنعام أو نحو ذلك من حظيرتها فإنه لا يملك لها عدا ولا يملك لها إرجاعا مع سذاجة مثل هذه الصور، فكيف بالرب سبحانه وتعالى وهو يحصي هذا كله وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وفي هذا إشارة إلى أنه من باب أولى قادر على جمع هؤلاء الطبقات الكثيرة من الناس منذ خلق الله الأرض وما فيها ومن فيها إلى يوم القيامة. طلاقة قدرته سبحانه وتعالى لا ينازع فيها أحد، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، فهو يجمع الأولين والآخرين من البشر ومن الجن ومن المخلوقات التي نعرفها والتي لا نعرفها، إذا أراد ذلك يوم القيامة فهو قدير وهو قادر على ما يريد سبحانه وتعالى. قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أصابكم من مصيبة، أي مهما أصابكم في هذه الدنيا من مصائب، والعبد لا ينفك عن مصائب ضرورة كونه في هذه الدار، هذه دار الابتلاء ودار المصائب. ومن العسير بل من المتعذر أن تجد رجلا ليس في مصيبة، وإن زعم زاعم أنه ليس في مصيبة فهو في أكبر مصيبة، لأنه لا يحس بالمصائب الكثير، فكونه يشعر أنه ليس في مصيبة هذه مصيبة أشد، وهذا يعني يدل على استدراجه ويدل على غفلته ويدل على غبائه ويدل على جهله. وكثير من الناس على هذا النحو، تقول له كيف حالك؟ لك الحمد لله تمام، بوم، ما في أي مشكلة في حياتي. هذا أعمى وهذا يعني لا يفهم، ويعني ربما من شدة العمى على قلبي أصبح لا يرى المصائب التي حوله، لأنه تصور أن المصيبة مجرد يعني أن يقل المال في يديه أو يطلب طعاما فلا يجده أو يطلب يعني شرابا يشتهيه فلا يجده، وحيث إن الله تعالى قد أغدق عليه من صور النعيم ما يغدق به على الكافر قبل المؤمن، تصور أن الأمور يعني تجري على ما يرام، ونسي أن من أعظم المصائب التي يبتلى بها العبد حرمان الخشوع وحرمان حلاوة الإيمان ولذة اليقين وحلاوة المناجاة، وهذه المعاني القلبية التي ربما يعني لم يذق لها طعما، وأي مصيبة أعجب من هذه المصيبة. ولهذا يعني لا يحس بهذه المعاني إلا عباد الله الصالحون المؤمنون من اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لكرامته. أما يعني هؤلاء الهمج وهؤلاء الأنعام ممن يتصورون أنهم يعني أعطوا كل شيء لمجرد شيء في الدنيا، هؤلاء يعني يجب أن يسقطوا من حساب الآدميين. قال الله تعالى وهو يبين عدله سبحانه وتعالى بعباده: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديك. تقدير هذه المصائب ليس من الله سبحانه وتعالى يعني ظلما للعباد، وإنما جزاء وفاقا على بعض ما عملوا وليس على كل ما عملوا. وإذا فالآية فيها كمال عدل الله وفيها كمال رحمته أيضا، لأنه قال فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فإنه يعفو عن كثير، وإذا قد يعني يحاسب على القليل، وأما الكثير فهو يعفو عنه، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ظهر الفساد في البر والبحر ليذيقهم بما كسبت أيدي الناس، ليذيقهم بعض الذي عمل وليس كل الذي عمل. هذا يتضمن رحمته سبحانه وتعالى، ويتضمن أيضا عدله، فإن ما أصابه من مصيبة فإنما هو من جراء ما فعل. على نفسها جنت براقش، يداك أوكتا وفوك نفخ، كما تقول العرب في أمثالها: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن إلا كفر الله بها من خطايا، حتى الشوكة يشابه. يعني إذا تعثرت في يعني حجر أو دخل رجلك شوكة أو يعني أصابك صداع أو أي شيء مهما كان يسيرا أو كثيرا، فإن هذا مما يكفر الله عز وجل به، وهذا يدل على كمال رحمته سبحانه وتعالى، وهذا خير من أن يدخر لك في الآخرة فيجعلك الله عز وجل تذنب ثم تذنب فيؤخر هذا في الآخرة فيكون الحساب عسيرا. لكن إذا يعني عاجلك يعني مرض يصيبك أو فاقة تنزل بك أو هم أو حزن أو نحو ذلك، كان هذا أنفع لك حتى إذا لقيته جازاك أو جازاك جزاء المؤمنين المحسنين. وذكر المصنف أثرا عن علي والصحيح الموقوف فيه، وإن كان له معنى المرفوع، أنه قال: ألا أحدثكم بحديث ينبغي لكل مؤمن أن يعيه؟ ثم ذكر لهم هذه الآية: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. قال علي: ما عاقب الله به في الدنيا فالله أحلم من أن يثني عليه العقوبة يوم القيامة، يعني أن يعاقبك على ذنب مرتين. ولهذا كانت الحدود كفارة، فمن أقيم عليه الحد في الدنيا فهو كفارة له، ولا يعني يعاقبه الله سبحانه وتعالى على الحد، وما سوى الحد كذلك مما يعني قد يقدر عليك المصائب والأوجاع والآلام بسببه، فالله أحلم من أن يثني عليك العقوب. قال: وما عفى الله عنه في الدنيا فالله أكرم من أن يعود إليه يوم القيامة، يعني في الحالتين أنت في عافية، هذا شأن المؤمن. لو يعني سترك في الدنيا فإنه أكرم من أن يعفو في الدنيا ولا يعفو في الآخر، فسيسترك في الآخر. وإذا يعني قدر عليك بعض الآلام في الدنيا فإنه سبحانه وتعالى أحلم من أن يعيد عليك العقوبة مرة أخرى، هذا لكمال حلمه سبحانه وتعالى وسعة رحمته. وقد يستشكل بعض الصور هنا كما ذكر المصنف من أثر عن هذا الرجل الذي قال لبعض السلف: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقد ذهب بصري وأنا غلام، يعني أي كسب كسبته وأنا صغير دون التكليف وقد ابتليت بفقد البصر. فقال له: فبذنوب والديك. هذه مصيبة أيضا، لكن لست أنت المقصود بها، المقصود بها غيرك، ربما بذنوب الوالد قدر الله عز وجل له يعني بلاء في الولد ونحو ذلك. طيب والولد ما ذنبه؟ ليس له ذنب، لكن سيعطى من الحسنات ومن الأجور الرفيعات ما لو أدركه يوم القيامة لاختار قدر الله سبحانه وتعالى له، وعلم أن هذه منحة ولم تكن محنة، وإن كانت صورتها المحنة إلا أنها كانت منحة عظيمة. لكن الإنسان دائما عجول وجهول. وذكر أيضا أثر الضحاك، قال: ما نعلم أحدا حفظ القرآن ثم نسيه إلا بذنب ثم نزع بهذه الآية: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ثم قال الضحاك: وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن؟ لا والله، هذه من أعظم ما يكون من المصائب. قال الله تعالى: وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وما أنتم بمعجزين يعني لستم بمعجزين، يعني لستم بمعجزين قدرة الله سبحانه وتعالى عليك، يعني الله سبحانه وتعالى ليس عاجزا أن يصيبكم بما شاء، لكنه يحلم ويؤخر عقوبته ويعفو، وهذا أيضا فيه يعني ضعف هذا الإنسان. وما أنتم بمعجزين في الأرض، هذا يدل على ضعف هذا الإنسان، وإذا كان ضعيفا فأين يذهب هذا الإنسان إلا أن يلتجئ إلى الولي النصير سبحانه وتعالى، إلى ربه. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قال: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. وهذه من جملة آياته العظيمة الدالة على قدرته سبحانه وتعالى. الجواري أي السفن الجواري التي تجري في البحر، وهذه من الله سبحانه وتعالى. كالأعلام أي كالجبال، ترى السفينة تجري في البحر فتظنها جبلا على الأرض، وهذه آية من أعظم الآيات. من الذي أودعها هذه الخاصية؟ إنك ترى قطعة حديد صغيرة تسقط إذا وضعت في الماء، وترى هذه السفينة العظيمة تطفو فوق الماء. من الذي أعطى هذه الخاصية لهذه الجواري وهذه السفن؟ ومن الذي أعطى هذه الخاصية للماء أن يحملها؟ ومن الذي أعطى للريح هذه الخاصية أن تحركها؟ ومن الذي فعل هذا بهذا ومنع هذا عن هذا وقدر هذا لذلك ولم يقدر مثله لغيره، هذا كله شأن الله سبحانه وتعالى. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. يعني هذه الآية أن الفلك تجري في البحر بأمره مهما كانت كبيرة فلا تسقط في البحر، هذا من شأن الله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله لعطل هذا الأمر الذي تشاهدونه حتى كما لو كان يعني ملكا مكتسبا لكم، وإنما هذا شأن الله ونعمته ورحمته. وإلا فلو شاء أسكن الريح، الريح هو الذي يعني يجعل هذه الفلك تجري في البحر بأمره، إن يشأ يسكن الريح فيظل رواكد فلا تمشي هذه السفينة، ولا يملك الإنسان أن ينزل في البحر لكي يدفعها، لا حول له ولا قوة، وإنما هذا شأن الله سبحانه وتعالى. إن يشأ يسكن الريح فيظل رواكد، تبقى السفينة أو تبقى السفن رواكد راكدات على ظهره، أي على ظهر الماء، كما يبقى الجبل ثابتا فوق ظهر أو فوق سطح الأرض. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، يعني في إجراء السفن بفعل الريح، وفي وقوف السفن أيضا بفعل خمود الريح وقلة حركة الريح، هذا كله آيات من آيات الله سبحانه وتعالى، لا يملك العبد إلا أن يسلم بها. ولهذا ينتفع بهذه الآيات من كان متفاعلا مع الأحداث ومع أقدار الله عز وجل على الوجه المطلوب لكل صبار شكور، فيصبر في الشدائد ويشكر في النعم، يصبر عند الابتلاء وعندما يقدر الله عز وجل له ما يكره، ويشكر عند النعماء وعندما ينعم الله عز وجل عليه بما يحب. وهكذا المؤمن، ولهذا الإيمان نصف صبر ونصف شكر، فينتفع المؤمنون بمثل هذا. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير، يعني ولو شاء الله تعالى، ليس فقط لو شاء لمنع الريح، بل لو شاء لدفع الريح فوق الحد المطلوب والقدر الذي يؤدي إلى سير السفن بسلام، فإذا اشتدت الريح وهاجت أوبق الله عز وجل السفن فأهلكها فغرقت الريح. والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، إلى هنا والوضع يمشي يعني كما يحبون، لكن جاءتها ريح عاصف، هذا بقدر الله سبحانه وتعالى، وجاءهم الموج من كل مكان، اختلط الحابل بالنابل ولم يعد للعبد قدرة على التصرف، وظنوا أنه محيط بهم، أيقن الجميع بالهلكة. أو يوبقهن بما كسبوا، وظنوا أنهم أحيط بهم، في هذه الحالة ليس لهم إلا الله سبحانه وتعالى الذي يعني أعطى هذه الريح هذه القدرة، يمكن أن يعني يأمرها فتهدأ حتى يعني يسلم الجميع. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير، يعني حين يفعل هذا أو هذا فإنه بحلمه سبحانه وتعالى، وإلا لو أخذ الناس ببعض ذنوبهم فإنه يعني لا يبقى على ظهرها أحد، ما بقي على ظهرها من دابة. ويعفو عن كثير يعني من ذنوبهم. قال الله تعالى: ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيط، يعني هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله ويكذبون بالرسالة والرسول، يعلمون أن الله سبحانه وتعالى لو شاء لأغرق السفينة بهم، وأنهم حينئذ سوف لا يتكلمون، وسوف لا يكون لهم قدرة على أن يفعلوا شيئا، وسوف لا يخرجون من بأسنا ونقمتنا. وهذا فيه إشعار بأن يعني فرصة قدرات العبد في الحياة الدنيا ضعيفة، وأن ما يملكه من عرض الدنيا تافه وزائل، وأن هذا التافه الزائل عرضة للذهاب في أي لحظة. وأنظر إلى كمال الفقر والضعف وعدم الحول والقوة. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيط، يعني فلماذا يجادلون وهم يعلمون ضعفهم، لماذا يجادلون وهم يعلمون فقرهم، لماذا يجادلون وهم يعلمون أنهم ليسوا بشيء وأنه ما منهم شيء، وأن القوة كلها لله جميعا. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيط، يعني ليس لهم محيل وليس لهم مخرج وليس لهم ملجأ ولا منجأ. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. وإذا يتجه السياق إلى التزهيد في الدنيا. إذا كان العبد أدواته قليلة في الدنيا ولا تنفعه وليس له إلا الله سبحانه وتعالى، وإذا كان الله سبحانه وتعالى يأمر بالاجتهاد في طاعته والعمل للآخرة ويبين حقارة هذه الدنيا، فإن الواجب على العاقل الموفق أن يكون إنابته إلى ربه سبحانه وتعالى، وأن يكون إيثاره للآخرة فوق عمله وإيثاره للدنيا. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. فما أوتيتم من شيء، أي شيء أوتيتموه فهذا من زينة الحياة الدنيا ومتاعها، وما عند الله خير وأبقى. وما عند الله خير وأبقى يعني خير في ذاته وأبقى في مدته، وهكذا كل ما كان عند الله هو في ذاته خير مما عندكم في الدنيا، وهو أيضا أبقى لأنه يدوم أبد الآباد، وأما ما عندكم في الدنيا فإن مصيره إلى زوال. وفي هذا يعني تخويف من الاغترار بشأن الحياة الدنيا والغفلة بها عن شأن الآخرة. قال وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا. كيف يكون ما عند الله خيرا للمؤمنين وكيف يكون أبقى للمؤمنين، لكن غير المؤمنين ليس لهم عند الله شيء أصلا، لأنهم قد عجلت لهم طيباتهم في الدنيا، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. لكن الشأن هنا الذي تدندن حوله السورة في بيان هذا الجيل الذي يعده الله سبحانه وتعالى إعدادا ويربيه النبي صلى الله عليه وسلم تربية، وإن كان هذا في المجتمع المكي لوراثة القيادة حيث عجزت الأمم الحاضرة في ذلك الوقت عن قيادة العالم، وكان القرآن معنيا بتربية هذا الجيل الذي يقود به النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا إلى بر الأمان. ولهذا استطرد هنا، لم يقل وما عند الله خير وأبقى للذين أمنوا وسكت، وإنما شرع يستطرد في ذكر صفات المأمونين المؤمنين ضرورة كونه يعنى ببيان هذه الخصائص وهذه السمات لهذا الجيل الذي تكون القيادة على يديه، يبين خصائصه وسماته والقيم التي يتمسك بها. ويعني من أهم ما يلفت النظر هنا إلى أن هذا في مجتمع مكي، والمجتمع المكي كان المسلمون فيه مأمورين بماذا؟ بالكف والصفح وعدم الاحتكاك وعدم التعرض للمشركين، وهذا والله في أعظم فائدة لنا لو أننا تأملنا، فإن القوم كانوا يعني في فراغ ظاهري فيما يتعلق باحتكاكهم بالمشركين، ومع هذا فلم يكونوا في فراغ وإنما كانوا يعملون، كانت التربية تعمل عملها في تأسيس هذه القيم بحيث إذا احتاجوا إليها بعد الهجرة وقيل لهم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وقيل لهم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، إذا قيل لهم هذا يقولون والله أنظرنا حتى نتربى وحتى نجمع هذه الأدوات وهذه يعني الطاقات التي نستطيع بها أن نمتثل للأمر، لا، وإنما كانوا قد أعدوا لهذا، فبمجرد أن قيل لهم قاتلوا قاموا فقاتلوا. لو أسقطت هذا علينا ترى أننا يعني أجهل ما نكون. لماذا؟ لأننا نتصور أن الزمان وإن كان ليس بزمان جهاد فنحن معذورون. إذن ماذا نفعل؟ يا قوم لا تستيقظوا ما فاز إلا النوام، كل واحد يشد غطاءه ويدخل في شخير إلى أن يموت بدعوة إنه والله ما فيش راية للجهاد، والحمد لله لماذا له؟ لو دعينا إلى الجهاد لجاهدنا. كذبنا والله، نحن جاهدنا بماذا؟ وليس عندنا القيم التي نتمسك بها، وليس عندنا الأدوات، وليس عندنا الصفات ولا الخصائص التي هي خصائص جيل النصر المنشود، وفي الفراغ نحن لا يعني نتحصل عليها، فكيف نريد أن نحصل عليها إذا سمح الله سبحانه وتعالى وقدر وقيل هذا باب الجهاد قد فتح. وإذا فنحن ينكر بنا، ونحن نستدرج، ونحن يعني نترك الطريقة التي رب القرآن عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني نمشي ونسير مع بعض يعني الأمثلة الغافلة التي يعني يتندر بها، كما في المثل الصيني المشهور، هذه المصائب التي في يعني زماننا من صنع الجيل الذي قبلنا، وسوف يقوم بحلها الجيل الذي بعدنا. الحمد لله احنا يعني لسنا في الصورة، نحن لم لا نأسم لأننا لم نفعل شيء، هذه مصائب يعني بسبب من قبلنا. طيب وبعدين قالوا إن شاء الله الذين بعدنا سوف يكونون أو سوف يقومون بحلها، وإذا يعني فنحن ليس لنا يعني حضور، وليس لنا إلا مزبلة التاريخ ساء ما اختاروا لأنفسهم. ولكن تأمل كيف أن القرآن قرآن مكي، وقد قيل لهم في هذا الوقت كفوا أيديكم ويعني نهوا عن معالجة الكافرين وعن التعرض لهم، وأمروا بالصبر والصفح وأعرض عن المشركين، وفي نفس الوقت التربية الجهادية الإيمانية تعمل عملها للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. كما قلنا جعلت الآيات تعمل عملها في تربية جيل النصر المنشود قبل أن تنتقل القيادة إلى يديه فيما سيأتي بعد، لكن في المجتمع المكي عنيت الآيات بذكر خصائص وسمات وتقرير هؤلاء الجماعة وتقرير القيم التي تحكم مسالكهم، فذكر الله سبحانه وتعالى في شأن هؤلاء الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا. أول صفات هؤلاء الجماعة الذين يعني يأتي على أيديهم النصر الإيمان، لأنه من غير إيمان فلا يتصور ثبات، ولا يتصور تحمل المسؤولية، ولا يتصور وضوح هدف، ولا يتصور ترتيب أولويات، ولا يتصور صبر على المشاق. وعلى ربهم يتوكلون، والتوكل وأن كان متعلقا بالإيمان وإنما خص هنا لبيان خطورته، وأنه على ربهم يتوكلون، يتوكلون على ربهم، وإنما يكون التوكل على الله سبحانه وتعالى. ثم قال والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، والإثم والفواحش والفواحش كلها كبائر، كبائر الإثم كبائر، والفواحش أيضا كبائر، لكن مع الاقتران يعني يكون بينهما عموم وخصوص، وتكون الفواحش الذنوب الكبار التي يعني أودع في النفس كراهتها وبشاعتها كالزنا واللواط ونحو ذلك، والكبائر ما ليس كذلك وإن كان مما يعني أوعد عليه الشارع. قال والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، وانظر إلى هذه اللطيفة في أن الله سبحانه وتعالى علم ضعف الإنسان فلم يمنعه، لم يجعل من صفات جيل النصر المنشود ألا يعصي أبدا، لأنه يعلم طبيعة الإنسان وأن الإنسان مقصر وأنه لا بد له أن يلم بالذنب، لكن حسبه أن يكون يجتنب كبائر الإثم والفواحش، وحينئذ لا مانع أن يصلح لقيادة البشرية وأن يرتكب بعض الصغائر. فإذا تجنب الكبائر من الإثم والفواحش حينئذ يعني يعفو الله سبحانه وتعالى عن بعض الصغائر ونحو ذلك. وفي هذا يعني لمحة إلى بيان سعة رحمة الله تعالى وسماحته، يخجل منها المؤمن حين يعني يستحضر هذا المعنى، يجتنبون كبائر الإثم وأعرض عن ذكر الصغائر. ثم عطف على هذا وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وكأنه يطالب من الناس كما رأوا من سماحة الله سبحانه وتعالى معهم أن يسمح بعضهم لبعض، كما أن الله تعالى سمح لكم بترك أو بالعفو عن الصغائر، وإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر، فإن العبد ينبغي أن يكون كذلك. كان يحب من ربه العفو، فإنه ينبغي كذلك أن يستعمل العفو مع الخلق. ولهذا قال وإذا ما غضبوا هم يغفرون، ولم يقل ولا يغضبون، لأن هذا أيضا مما ينافي طبيعة وجبلة الإنسان. فالإنسان لابد أن يغضب، ولم ينهه الله سبحانه وتعالى عن هذا، لأن هذه فطرته، لكن المهم أن يضبط هذا الغضب. فإذا وقع منه الغضب فإنه مطالب بهذه السماحة التي كما يعني عاملهم بها فقد حببها إليهم أيضا، ولم يكلفهم عدم الغضب، ولكن إذا وقع الغضب فليسامح، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. قال والذين استجابوا لربهم، والاستجابة يعني العامة بكل صورها، يعني قطع العلائق وإزالة العوائق من طريق متابعة الشرع، هذه الاستجابة العامة. ثم إنه فصل بعض صورها، قال وأقاموا الصلاة، وهذا من أعظم صور الاستجابة، لما للصلاة من منزلة عظيمة معلومة، وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. فذكر الصلاة، وقبل أن يذكر الإنفاق والزكاة حث على قضية خطيرة وهي قضية الشورى. ولم يكن المجتمع مجتمعا مدنيا قد ظهرت فيه الدولة وبانت فيه السياسة حتى يأمر بالشورى كنظام سياسي، وإنما يعني لم يكن في المجتمع المكي شيء من هذا. وحينئذ فالمقصود أن الشورى يعني أعظم في حياة المسلمين من أن تكون مجرد يعني نظام سياسي للدولة، وإنما الشورى نظام أقام الله عز وجل عليه الجماعة في علاقاتها بعضها ببعض، وفي مشاريع الصحبة التي تكون بين الأفراد بعضهم وبعض، سواء الصحبة الداخلية للزوجة أو الصحبة الخارجية كالأصحاب، أو الصحبة التي يعني يجتمع الناس عليها فيما يتعلق بمصالح المسلمين. كل هذا أمر قديم حتى قبل يعني نظام الدولة وسياستها. ولهذا قال وأمرهم شورى بينهم، وفي هذا يعني بيان لمنزلة الشورى في الإسلام، تلك المنزلة التي يعني دل عليها منذ المجتمع المكي قبل أن يحتاج إليها بعد تأصيل النظام السياسي في الإسلام. وحين تذكر الشورى فالشورى الشرعية التي بين النبي صلى الله عليه وسلم أركانها وشروطها وقعد قواعدها ووضح آدابها، فالمستشار الذي يعلم، أما أن يكون شاهدا يعني لم يرى شيئا ويستشار، ويكون نصف المجالس يعني عمال وفلاحون قد لا يحسن أحدهم قراءة الفاتحة، ويقال هذا يعني لابد أن يستشار وأن يرجع إليه، هذا من الجهل الذي دعا إليه مجرد الخبط والخلط والجهل. وإنما أهل الشورى هم أهل الحل والعقل، أهل الفهم والفطنة، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، هؤلاء هم أهل الشورى الذين يرجع إليهم، أهل الكفاية والكفاءة والخبرة والمعرفة والعلم والرسوخ والتجربة، هؤلاء هم الذين يرجع إليهم في الشورى، وليس كل أحد يرجع إليه في الشورى. ثم إن للشورى يعني موطنها، وهو فيما إذا يعني لم يكن للنصوص مجال، إذا عدم النص فإنه يلجأ بعد هذا إلى المشاورة والاجتهاد، أما إذا وجد النص عن الله سبحانه وتعالى أو عن وحي الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، ففيما تكون الشورى؟ وفي أي شيء يتشاور الناس والقضية محسومة من القديم قد أنهاها الله سبحانه وتعالى وحكم فيها بحكمه، ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فكيف يتصور شورى مع كلام الله سبحانه وتعالى ووضوح الحجة واستبانة المحجة وإبرام الحكم من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، أي شورى بعد هذا؟ فهذا من حكم الطاغوت، لأن ترك ما قضاه الله سبحانه وتعالى وحكمه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم واختاره، ما بقي إلا الطاغوت، وما بقي إلا الكفر، وما بقي إلا الافتياس على الله وعلى رسوله والتقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم الذنوب بل هو أعظمها. وحينئذ فللشورى محل، متى تكون الشورى؟ إذا لم يكن هناك نص، أما أن يعني يطعن في ثوابت الإسلام ويعرض كل شيء متعلق بأي شيء على يعني المائدة المستديرة ويخرج من هب ودب فيتكلم ويقول والله أرى والذي أراه والذي أفهمه والذي يناسب زماننا والذي رأينا عليه الناس والذي والذي واللتي والتي، فهذا كله من الجهل ومن الخبط، ومما يدل على يعني مدى التفاهة التي وصل إليها الناس في زماننا، والتفاهة والفهاهة والعي والحصر إلى هذا الحد الذي جعل الناس يعني كأنهم لا يعقلون، ويعني هذا أمر كأنه يراد بهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يعقلون يعني إلى يعني أن تستغرق في الضحك ثم تعود فتستغرق في البكاء من يعني هذا الذي يفعل، لم يعد هناك عاقل في الحقيقة فضلا عن الدين ونحو ذلك، وإلا فما معنى يعني هذا الذي نراه أو نسمعه دائما ويتكرر من الطعن في ثوابت الإسلام وبحجة حرية الرأي، ويعني أن الحق إبداء الرأي مكفول لكل أحد، وهذا كله من السخر، وهذا الذي نزل بالعقلية الإسلامية في زماننا هذا، عقلية عامة الناس إلى هذا يعني المنحنى الخطير وهذا المنحدر الرهيب، حتى جعل الناس يعني لا يدرون ما يفعلون. بالأمس يعني أفتح الجريدة فيعني أجد صفحة واثنين وثلاثة وأربعة وأنا ما كنت أدري ما الذي حدث، لكن أربع صفحات كأن الدنيا كلها حزينة. لماذا؟ لموت ممثل لا حول ولا قوة، الناس كلها تبكي والبلد كلها في حزن والعالم كله يصيح ويصرخ، ثم يعني ويا للعجب الصفحة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة كل الناس فرحانين. الله، أمال ما كانوا حزنانين على موت الممثل؟ لا، ده الفريق القومي يعني رد الشرف والسعادة نفس الجريدة ونفس اليوم. طب من هنا أربع صفحات كلهم حزن وبعدين خمس صفحات كلهم فرح وسعادة وسرور، فجعلت وأنا ما كنت عرفت لا بموت الممثل ولا يعني بانتصار اللاعب، لكن يعني ضحكت ويعني كنت أستلقي قلت ماذا يحدث؟ هم الجماعة يعني حزنانين ولا فرحانين؟ ولهذا ثاني يوم على طول في بعض الرسوم الكاريكاتيرية واحد بيقول أنا مش عارف أنت حزين عشان أو يعني أعزيك في موت فلان ولا أهنيك، هذا كله جهل وسخف وخبط وخلط، وهذا سببه أن كل من له أن يتكلم أو ليس له أن يتكلم، الكل يتكلم والكل يفتي والكل يعرض أفكاره وآراءه في مساحة واسعة جدا من حرية الرأي والفكر، حتى يتكلم يعني المجانين والحمقى والمغفلون والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما لم نزكي، حتى من البهائم السائمة التي أصبحت يؤخذ عنها الرأي والفكر ويستنار بضوئها، في حين يعني يحجب أهل الحل والعقل في يعني زاوية ضيقة إذا خرجوا يعني في سطرين أو ثلاثة على استحياء إن كان لابد، وإن فرضوا أنفسهم علينا حتى يتسنى يعني أن نهمشهم ويعني أن نحجبهم وربما أن نعزلهم عن المجتمع وعن الحياة، هذا كله من السخف الذي أصبحنا نعيش فيه. ثم نسأل ما سبب التأخر؟ يا سؤال عجيب والله، ما سبب التأخر وما سبب التخلف وما سبب يعني تداعي الأمم علينا وسبب هذا الذل الذي نحن فيه؟ طبعا الجواب معروف ولا يحتاج، ولو أن هؤلاء الذين يتكلمون سكتوا لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف، لكنهم لا يسكتون وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. أيضا المجتمع المكي لم يكن فيه تشريعات الزكاة حتى يعني يكون هذا إشارة إلى الزكاة المعهودة، وإنما هذا توجيه مبكر بأهمية الإنفاق، وأن المسلم لا بد من سمات شخصيته أن يكون عنده إنفاق، وهذا إنفاق بالمعنى العام ليس فقط إنفاق المال وإنما إنفاق الوقت وإنفاق الجهد وإنفاق الروح وإنفاق كل ما يملكه الإنسان من غالي أو رخيص. هذا من أهم الصفات في تأسيس هذه العصبة وهذه الجماعة التي سوف يقوم على كاهلها فيما بعد في المجتمع المدني، سوف يقوم انتقال القيادة إلى هذه العصبة المؤمنة. قال والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وهذه الصفة أيضا في آيات مكية، إذا أصابهم البغي هم ينتصرون مع أنهم مأمورون ساعة نزول هذه الكلمات بماذا؟ بالكف والصفح وعدم التعرض للكافرين وعدم الاحتكاك. ثم تنزل الآية في مكة والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، فكأنه قال لهم إن الكف الذي أنتم فيه هذا أمر عارض، وليس هذا هو الذي يعني ليس هذا هو الأصل، وإن يعني عدم التعرض للكافرين والصفح عنهم والعفو عنهم والإعراض عن منازلتهم هذا يعني دعت إليه ضرورة وقتية سوف تزول، ولكن الأصل الذي ينبغي أن تكونوا عليه إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فسمة هذه الجماعة وقيمة من أهم القيم عند هذه الجماعة أهمية الانتصار من البغي، لأن هذه الجماعة سيقوم على كاهلها التمكين لدين الله عز وجل في الأرض، فحتى يعني لا يتبجح الشر ولا يعني يطغى لابد أن تكون هذه الجماعة وهذه العصبة المؤمنة عندها من هذا الثبات ومن هذا التميز ومن وضوح الرؤية إلى هذا الحد. إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. قال وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. الآية يعني فيها بيان لمراتب العقوبات الثلاث، في ثلاث مراتب للعقوبات، مرتبة العدل ومرتبة الفضل ومرتبة الظلم. قال وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا هو الأصل أن جزاء السيئة سيئة لا زيادة ولا نقص حتى لا يتبجح الباطل، وهذا مطلوب. ولهذا قال قبلها والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، فلا بد من يعني الوقوف أمام الباطل، ولا بد من تحدي يعني جبروت الظلم والباطل والعدوان، وهذا شأن المؤمنين، ولهذا شرع الله الجهاد. هذه مرتبة العدل، وليس في هذا ظلم، وتشريع الجهاد في مقابل الذين يريدون أن يصدوا الناس عن دين الله عز وجل هذا غاية العدل وليس فيه أي ظلم. ولهذا فكما تقدم مرارا المسلمون مطالبون أن يجاهدوا من حجب نور الله سبحانه وتعالى عن الناس، لا أن يجاهدوا من أبى الإسلام. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون، هذه ليست القضاء. المهم ألا تحولوا بين الإسلام وبين أن يصل إلى الناس، وإلا فهذا هو الذي لا بد منه أن يصل الإسلام إلى الناس. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، حتى لا يكون الشرك، لا بد أن يصل هذا الإسلام وهذا المنهج الرباني كما أراده الله سبحانه وتعالى. فمن وقف له واعتدى، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليك، هذا من العدل. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذه مرتبة العدل. وهناك مرتبة الفضل وهي العفو، ولهذا قارن الله تعالى بالمرتبة الأولى قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فالإشارة هنا إلى العفو له شرط، ليس العفو المطلق. فمن عفا وأصلح يعني إذا كانت المصلحة الشرعية تقتضي العفو فإن العفو هنا أفضل، وإلا قد يتصور أن المصلحة الشرعية لا تقتضي العفو. ولهذا لما عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن أسارة بدر نزل القرآن فعاتبه، لأن هذه لم تكن المصلحة. لما عفى عنهم أنزل الله تعالى ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، كانت المصلحة الشرعية في هذه اللحظة تقتضي الإسخان في الأرض وإراقة دماء طائفة كبيرة من المشركين في أول مرة يصطدم فيها الحق بالباطل حتى يكون للحق جولته وصولته، وحتى يعلم الناس أن هذا الحق ويل لمن وقف أمامه. فكانت المصلحة تقتضي ألا يستعمل يعني العفو في هذا، وإنما يكون العفو إذا كان يعني فيه مصلحة. فمن عفا وأصلح إذا كانت المصلحة الشرعية تقتضي العفو كان حينئذ العفو أولى. ولهذا لما بعد هذا رغب في العفو قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وجعل الأجر على الله فيه تهييج للعفو. وإذا الشريعة جاءت بالمقايسة بين الأمور والنظر في مآلات الأمور والنظر في المصالح الراجحة ودفع المفاسد الراجحة كذلك. ولهذا أنت قد ترى أن العفو أفضل فتعفو، وقد ترى أن عدم العفو أفضل. وغالبا ما تكون الأمور العامة المتعلقة بقضايا كبيرة يكون فيها الجزاء من جنس العمل ويكون يعني مقابلة السيء بمثله يكون أولى. وغالب هذا على الغالب لكن لا يلزم في كل حال، وغالب ما تكون المصالح الفردية أميل إلى العفو ونحو ذلك. فلو قضية فردية بينك وبين رجل لا تتعلق مصلحة الإسلام ولا تتعلق بالحق والباطل والهدى والضلال، فلا شك أن العفو هنا يكون أفضل، لكن بشرط أيضا أن يكون موقعك موقع عفو، وإلا لا تكون أنت تحت ومضغوط ومضروب على يعني أم رأسك ثم تقول الله لقد عفوت، عفوت عن ماذا وأنت ذليل، وإنما يعني يكون العفو استعلاء وليس استخزاء، يكون العفو عزا وليس ذلا. أما أن تقول الله إحنا نعفو ونصلح وأنت في موطن ضعف، أبدا هذا ليس، وإذا وضعت في موضع يعني ضعف وأمكانك أن تنتصر لا لنفسك وإنما لبيان عزة المؤمن، فيكون في هذه الحالة الانتصار أولى. لكن إذا يعني كنت يعني مستعليا بدينك وإيمانك وأعطاك الله عز وجل من الأدوات والملكات ما كنت أعلى وأعز ممن ظلمك، فما أحسن وما أحلى وما أعجب العفو حينئذ. وهكذا استعمل النبي صلى الله عليه وسلم العفو في مكانه، كما عفى عن الأعرابي الذي اختلط السيف ونرسى النائم وصوبه إلى صدره وقال من يمنعك مني، فقال الله، فسقط السيف من يد الأعرابي فأمسكه النبي صلى الله عليه وسلم وصوبه الجزاء من جنس العمل إلى صدره وقال وأنت فمن يمنعك مني. طبعا هو ما قدرش يمثل الله ويصرخ كده فالسيف يقع، المسألة مسألة التمثيل، ما عرف كيف يفعل، فقال يا محمد كن خير آخر، فعفى عنه النبي. هذا عفو عند المقدرة، عفى عن أهل مكة لما دخل يوم الفتح، وكان هذا يعني عجبا من العجب، عفى عن سمامة ابن أسال، عفى وما أكثر ما عفى عن قدرة وعن عز وعن استعلاء هذا الذي ينبغي. هذه المرتبة الثانية مرتبة الفضل، إلا أن هذه المرتبة يعني لا بد كما ذكرنا لها من بعض ما يتعلق بها من شروط وأداب، يبقى يعني العفو أوسع وأنفع في كثير من الحالات، كما يعني ذكر بعض السلف أن العفو يعني أن الذي يعفو سوف ينام قرير العين مستريح، خاصة إذا كانت القضية قضية شخصية، والذي يعني يبالغ في أخذ حقه فإنه سينام يعني ليس مرتاح، لأن نفسه سوف تحدثه هو أنت أخذت حقك بالضبط ولا زدت، فلو زدت أنت ظالم، ولو المسألة ليست على هذا الباب فإن نفسه قد تحدثه بالحزازات التي كانت لقد لطمني فلطمته، ويبقى يعني حرارة الموقف والانتصار ونحو ذلك تؤذيه وتوجع قلبه. لكن إذا عفى فإنه يجد من عزة العفو ما يعلمه كل من عفى، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واحذر المرتبة الثالثة مرتبة الظلم، وهي ابتداء الجناية أو الاستقصاء من الجاني بأكثر من جناية، هذا ظلم وهذا ظلم. إذا بدأت بالجناية فأنت ظالم، وإذا بدأت بالجناية فاقتصصت بزيادة فهذا أيضا ظلم. هذه مراتب العقوبات الثلاث التي ينبغي أن تتأمل فيها، أما الثالثة فمرفوضة على جميع الأحوال، وأما الأولى والثانية فالنظر في القرائن ومتى يكون مرتبة العدل أنفع ومتى يكون مرتبة الفضل أنفع، على حسب يعني النوايا والمقاصد والمصالح الشرعية. قال الله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، وكأنه أراد أن يحترز حتى لا يتصور بعض الناس أن المرتبة الأولى مرتبة العدل فيها ظلم، من حيث إنه رأى رجلا يعني يؤذي رجلا أو ينال منه أو نحو ذلك، فنظر أو لحظ ظاهر هذه الصورة، فبين الله سبحانه وتعالى أن من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، يعني ليس عليهم جناح في أن ينتصروا، لأن هذا الذي فعلوه مما يحق الحق ويبطل الباطل، وإلا فلو أن كل من ظلم سكت لا انتفش الباطل ولساد المجتمع يعني قانون الغاب، وأصبح القوي يأكل الضعيف، ويعني عطلت الشرائع حينئذ وذهبت مكادم الأخلاق من المروءة والنجدة ونحو ذلك مما يعرفه الإنسان بفطرته، وكان هذا فساد عريض في الأرض. ف فأكد الله عز وجل هذا المعنى، قال ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل. ولهذا استعمل هذا المثل أحيانا كالذين قتلوا القراء في بئر معونة وفي غير هذه المواطن، الذين اعتدوا على الراعي فثمنوا عينه، القوم من عقل وعرينة اجتووا المدينة فأمرهم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحوا عدوا على الراعي فقتلوه وثمنوا عينه ثم هربوا، وأرادوا بهذا أن تسمع قبائل العرب بالمكيدة التي كاد بها هؤلاء للإسلام، وليس لمجرد الراعي الذي قتل، قضية كبيرة، قضية دين وقضية يعني الانتصار لحمى هذا الدين، وقضية يعني إغاظة للإسلام ولمنهجه ولمنهج الله. حينئذ أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في أثرهم وجيء بهؤلاء وسملت أعينهم كما فعلوا بالراعي، وتركوا في الحرة في شدة الشمس يستغيثون فلا يغاثون حتى ماتوا هكذا، وسمعت بهم العرب أيضا، وكان في هذا نكاية في المشركين وهذا هو المقصود، وكان في هذا انتصار للإسلام، وكان في هذا تخويف لمن سولت له نفسه أن يؤذي الله ورسوله والمؤمنين على هذا النحو. فأولئك ما عليهم من سبيل، ليس عليهم حرج وليس عليهم جناح، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، الحرج كل الحرج والجناح والعنف والخطر على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، فالأمور بمقاصدها والأعمال بالنيات. من قصد أن يظلم الناس وأن يجاوز الحد ويبغي في الأرض بغير الحق هذا الذي عليه الحرج، أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، مرة أخرى تأكيد لأهمية وفضيلة الصبر والسماحة والعفو، وجعل ذلك من عزم الأمور، يعني من الأمور التي لا يوفق إليها إلا أولو العزم وأصحاب الهمم العاليات. وهذا صحيح، لأن ترك الانتصار لمن قدر عليه شاق على النفس. طيب والصبر ليس الترك فقط، الصبر والصفح والعفو والمسامحة هذا أشق وأشق، فلو أن عبدا وفق إلى هذا فإن هذا يعني من أعظم ما يكون من المجاهدة وأعظم ما يكون من المعالي. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولهذا ذكر المصنف هنا يعني الأثر الذي أشرت إليه قبل قليل، أن الفضيل قال يعني إذا أتاك رجل يشكو إليك رجلا فقل يا أخي أعف عنه فإن العفو أقرب للتقوى. شوف رجل يشكو رجل، قضية يعني بينهما ليس لا علاقة بالدين ولا بالإسلام ولا بالحمية للدين ولا بصورة الإسلام ولا بعزة المسلمين، ولا قضية شخصية فردية، قل يا أخي إن العفو أقرب للتقوى. فإن قال لا يحتمل قلب العفو، في نار في قلبي لا أستطيع، ولكن أنتصر كما أمرني الله، أليس الانتصار يعني جائزا؟ نعم. فقل له إن كنت تحسن أن تنتصر، وإلا فارجع إلى باب العفو فإنه باب واسع، يعني بعض من يشرع له أن ينتصر يخشى منه أنه لا يحسن أن ينتصر، واحد أعطاه يعني لطمه لطمة فصاحبنا هاج عليه فأمسك رأسه فوضعه في الحائط فشقه نصفين، هذا ليس لم يحسن الانتصار. قال فإنه من عفا وأصلح فأجره على الله، وصاحب العفو ينام على فراشه بالليل، وصاحب الانتصار يقلب الأمور، يعني ينام يضرب أخماسا في أسنانه بعدما ينتصر، يبقى يعني قلبه لا يبرد وإنما يبقى قلبه فيه من الشحناء والبغضاء، وإن كان شعر المنتصر أقل يقول ليتني زدت عليه في اللكمة واللكزة، وإن كان شعر المزاد قال يعني غدا يعني يقتص مني وأظلم، فيبقى يعني حاله في كرب. لكن الثاني يقول الحمد لله الذي أعانني على هذه القوة، لقد كنت أقوى منه، لقد عفوت عنه، لقد صبرت، لقد صفحت، أنا أرجو هذا عند الله. وبينما هو كذلك إذا به ينام قرير العين. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، هذه كلها يعني على نسق منذ أن قال الله سبحانه وتعالى وما عند الله خير وأبقى إلى هنا، فهو يصف سمات وخصائص المجتمع الذي يعد في أيام السعة وفي أيام تعطل الجهاد، يعد للتربية على الجهاد الذي يعني سوف ترفع رايته بعد هذا، وسوف يقوم علمه بعد هذا. الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة. كل هذه أوصاف يعني يربى عليها جيل الصحابة، ولهذا أول ما ذهبوا وذهب بهم إلى المدينة ما أضعوا وقتا، أول ما قيل لهم وإن الله على نصره أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا قاموا، ودون أي يعني عدة خرجوا في بدر من غير ترتيب، يعني خرجوا لأجل العير وليس لأجل النفير، فأمرهم بالنفير فكسبوا المعركة وفازوا وانتصروا لما سبق من إعداده إعدادا معنويا قلبيا بالاعتقاد الصحيح والمعاني السليمة والقيم الواضحة، وإعدادا أيضا حسيا بالبنيان القوي، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ترى لو قيل لنا الآن رفع طاية الجهاد، يلا يا أهل طنطا اخرجوا الآن لتجاهدوا، سيخرج كل الناس إلى الله أعلم، ربما إلى بيوتهم، ربما إلى أسواقهم، ربما يعني الصادق فيهم يقول طيب والله تعالوا بقى نتعلم الجهاد، والله أنا ما أعرف أمسك عصاية مش حتى مسدس ولا، وتعالوا يعني نتعلم كيف يعني يكون أحكام الجهاد وكيف ننوي وكيف نقصد وكيف وكيف وكيف، لحد ما العدو يعني يفرخ ويعشش في بلاد المسلمين. طيب احنا كان عندنا وقت، وقت نعمل يعني نروح نجيب سلاح الوقت ونتدرب، ليس هذا الذي اقصد، هذا غير يعني مطلوب، لان هذا مفاسده كثيرة. نعم لو ان الحاكم هو الذي رتب هذا فان هذا جيد وحسن، لكن فتك واحدة عندك وظائف كثيرة، لا تقول لي انا مستعد بس اجيب سلاح واتدرب. طيب وانت والحاجات الثانية الذين امنوا أين الإيمان؟ وعلى ربهم يتوكلون، أين التربية على التوكل؟ وإذا أصابهم البغي هم ينتصرون، والشورى والصلاة والإنفاق. طيب انشغل بما تستطيع حتى تتيسر ما لا تستطيع، أما أن تركب الصعب والزلول وتصمم على شيء ليس من الحكمة أن تفعله الآن، وإلا تركت كل شيء هذا ليس من علامة الصدق. على كل حال لما ذكر الله عز وجل هذا الجيل وهذه الصفات عاد فقرر صفات الفريق الثاني وعرض صورة الفريق الثاني، فريق في الجنة وفريق في السعير. فإذا كان السابقون هم أهل الجنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب القيم والمبادئ الذين أناط الله عز وجل بهم تغيير وجه التاريخ، فإن من أبى أن يكون معهم وعلى طريقتهم هو الفريق الثاني. قال الله تعالى ومن يضلل الله فما له من ولي من بعد، من أضله الله لسوء طويته والله أعلم حيث يجعل رسالته، كره الله انبعاثه فثبطه وقيل اقعدوا مع القاعدين، من لم يختره الله عز وجل من هذا الجيل ووفقه إلى هذه الصفات والسمات والقيم هذا غاية الضلال، حينئذ فما له من ولي من بعد، من ذا الذي يتولاه بعد الله ومن ذا الذي ينصره بعد الله. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، يعني وغاية هؤلاء إذا عمروا في الدنيا وبعثوا يوم القيامة وعاينوا العذاب، العذاب على ماذا؟ على عدم وجود هدف، لم يكن لهم هدف في الدنيا، العذاب على ماذا؟ على عدم استقرار القيم التي يعني كلفهم الله عز وجل بها، العذاب على ماذا؟ على عدم تحمل مسؤولية الدين وعلى عدم تحقيق العبودية لله عز وجل، حينئذ أيقنوا بالهلكة ونادوا على أنفسهم بالخسران، يقولون هل إلى مرد من سبيل؟ هل يمكن يكون في فرصة أخرى أو دور ثاني؟ وهم يعلمون أن هذا غير ممكن. وتراهم يعرضون عليها أي على النار خاشعين، يا سلام على خشوع، لكن خشوع من الذل وليس خشوع للرب سبحانه وتعالى، ليس خشوع الإيمان ويعني نداوة القلب بالخشوع للرب، وإنما خشوع الذل والخشوع أمام يعني سطوة العذاب وشدة النار، خاشعين من الذل يعني الذي اعتراهم. وتأمل الجزاء من جنس العمل، لما كان شأن هؤلاء في الدنيا البغي والعدوان والطغيان، هؤلاء الظالمون في الدنيا يا سلام على البسط الذي كان عندهم، كل واحد ما في واحد يعني اللي بيدخل الناس عليه بيتقال له يا باش، مش هو نفسه بيتقال له، اللي بيدخل الناس عليه بيتقال له يا باش، فما بالك به هو، يعني البشوية كلها التي كانت او التي كانوا فيها علامة البغي والظلم والعدوان ثم بعد هذا لما رأوا تراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل. ناسب أن يكون أمام الطغيان الذي كان في الدنيا والبغي الذي كان في الدنيا، ناسب أن يكون أمامه الذل جزاء وفاقا. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، كأنهم يسرقون النظر إلى النار، كالذي يعني الطفل لما يعني تعد له الإبرة يعني يبقى ينظر إليها خائفا ويجري منها من قبل أن يأخذها، كل هذا فرارا من أن يأخذها لأن الإبرة تؤلم. كذلك يقف أهل النار أمام النار قبل أن يدخلوها يعني خاشعين من الذل، ينظرون من طرف يسترقون النظر إليها لما عرفوا من قرب ووشك سقوطهم فيها. وفي هذه اللحظات، وهذا مما يشدد الألم عليهم، أن ينبعث صوت المؤمنين، يعني وفي هذا الذل وفي هذا الخسران وفي هذا الألم وفي هذا الكرب، ويود على الأقل أن يرى عدوه الذي كان في الدنيا الذي هو المؤمن، وإذا بالمؤمنين يتكلمون، هؤلاء يسكتون خاشعين من الذل والمؤمنون يتكلمون. وقال الذين آمنوا ويتكلمون عنهم أيضا، إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ذهب بهم إلى النار فخسروا أنفسهم وخسروا أهليهم. لو كان أهلهم آمنوا وذهبوا وزهدوا إلى الجنة فقد خسروه، لأن أهلهم في الجنة وهم في النار، ولو كان أهلهم أيضا في النار فقد خسروهم أيضا، فإنه لا محبة ولا خلة في النار، إذ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم، يعني في عذاب سرمدي دائم لا ينقطع. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، يعني الظالمين ليس لهم أولياء ينصرونهم من دون الله، ومن يضلل الله فما له من سبيل، ليس له خلاص وليس له ملجأ ولا منجأ. حينئذ بعد أن استبانت الصورة صورة الفريقين، أمر الله المؤمنين مرة أخرى أن يثبتوا على المنهج، استجيبوا لربكم، وأمر غير المؤمنين كذلك أن يرجعوا إلى الجادة، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. وفي هذه الآية ذم الأمل، طول الأمل، ما أكثر بعض أكثر الناس لا يقول أنا لن أستجيب إلى الله أبدا، من الأحمق الذي لكن يقول إن شاء الله، طب بس روح وأنا جاي وراك معاك شوية ممدودة الأمر، ويبقى إلى أن يبغته الأجل. فالآية ذم للأمل وفيها أمر لانتهاز الفرص، فإن للتأخير آفات. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. الهداية معروضة عليك والاستجابة معروضة عليك من كم سنة، وإلى الآن ربما أنت لم تستجب، ألا تعتبر هنا فات؟ فإن للتأخير آفات، أنت كنت تؤخر من زمان والحمد لله ما زلت حيا، يخشى أن تبقى في تأخيرك فإذا بك قد مت ونذهب إلى الجنائز وتكون أنت وليس غيرك المدفون، حينئذ لا مرد له من الله. من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يعني وإذا جاء ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، فأين تذهبون وبمن تعتصمون ولمن تلتجئون وأنتم لم تستجيبوا له في الدنيا، وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، يعني لو أنهم أعرضوا ولم يستجيبوا فليس الشأن شأنك، شأن الهداية بيد الله، إن أنت إلا نذير، إن عليك إلا البلاغ، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور، هذا عرض طبيعة الإنسان ويعني السمة البالغة أو الغالبة لحاله، أنه مهما يعني أصابه الرخاء والنعمة فإنه يفرح، ومهما أصابه الضر والنقمة فإنه يكفر، ولازم أن يكون الكفر كفر أكبر، بل بعض المؤمنين يكفر، يعني يكفر بنعمة الله، وهذا لا يخرجه من الملة، لكن يبقى نوع كفر، كفر بنعمة الله، كالذي يعني إذا يعني أصابه السيئة أساء الظن بالله، ويعني لم يحمد الله عز وجل على السراء والضراء. لله ملك السماوات والأرض، ثم يبين الله عز وجل سعة ملكه ونفوذ تصرفه. وقد سبق الحديث قبل آيات عن بسط الرزق للخلق وقبضه، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. فهذا الكلام فرع عما تقدم في، لكن فيما يتعلق بمسألة خاصة وهي مسألة الولد، والولد من أعظم ما يكون من الرزق لله ملك السماوات والأرض. وهذه المقدمة حتى يعرف من رزق الولد على أي حال أو حجب الولد أن الأمر ليس بيده، وأن هذه حكم خفية، وأن من له ملك السماوات والأرض، من هو واسع الملك نافذ التصرف سبحانه وتعالى، قضى هذا وقدره وجرى قدره بهذا لحكمة بالغة. ولهذا قال يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء، فالخلق خلقه والأمر أمره، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. هذه أربع يعني تصنيفات عقلية، ليس إلا هذه الأربعة، إما أن يعني لا يولد له، أو يولد له الأولاد والبنات، أو يولد أولاد فقط أو بنات فقط، وهذا حكم من حكم الله سبحانه وتعالى. وقدم الله عز وجل الإناث، قال يهب لمن يشاء إناثا، إما أن هذا لتسلية كثير من الناس ممن يحبون الذكور فسلاهم بأن قدم الإناث، أو لما للدلالة على أن البركة لا يلزم أن تكون في تصور الإنسان، فرب أنثى أفضل يعني من ذكور كثيرين، فلو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب وللتذكير فخر للهلال. لما رزقت امرأة عمران بمريم، كيف ترى مريم سيدة نساء العالمين، من سيدات نساء العالمين رضي الله عنه. وإذا قرنت مريم وهي امرأة بأمثال أبي جهل وأبي لهب وهؤلاء، يعني ليس القضية قضية الذكورة ولا الأنوثة، وإنما القضية قضية الإيمان. يهب لمن يشاء إناثا، وقد أعطي لوط إناثا ولم يعطى ذكورا، ويهب لمن يشاء الذكور، هذا رزقه وهذا قدره وهذه حكمته. وقد أعطي إبراهيم الذكور ولم يعطى الإناث كما ذكر البغوي رحمه الله، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني يجمع لهم الذكور والإناث كما وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم، ذكر له بالإناث ثم أعطي بعد الإناث الذكور. وليس كما قال البعض يعني من يمن المرأة تذكيرها بالإناث، إن هذا يعني له نص، أو إنما قد يستنبط هذا يعني من بعض الملح كما أن النص وقع له هذا، فقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالإناث. أما أن يطلق من يمن المرأة شيء من هذا فلا أعلم على هذا يعني نص، وإنما الأمر واسع وينبغي التسليم لحكمة الله تعالى وقدرته. ومن ذلك أنه قد لا يعطي هذا ولا هذا، ويجعل من يشاء عقيم، ويكون الخير لهذا أن يكون عقيما، وما يدري ربما ابتلي يعني ولد كافر، حينئذ نتمنى أن يكون عقيما، أو ولد يعني يؤذيه أو يعقه أو يعني يكون يعني شؤما عليه في الدنيا والآخرة. فالحكم يعني خفية، والمقادير شأنها عند الله سبحانه وتعالى، والواجب عند هؤلاء جميعا مطلق التسليم. ولهذا قال ويجعل من يشاء عقيمة، يجعل من يشاء عقيمة كما قدر الله تعالى لبعض الأنبياء الإناث دون الذكور كلوط وغير، ولبعضهم الذكور دون الإناث كإبراهيم وغير، وجمع لبعضهم الذكور والإناث كنبينا صلى الله عليه وسلم، وجعل بعضهم عقيما كما اتفق أن لم يولد ليحيى ولا للمسيح عيسى. هذا كله يعني تصرفات لله سبحانه وتعالى في كونه على مقتضى حكمته، إنه عليم قدير، هو عليم بما يصلحك وبما تستحق وبما هو الأنفع لك في العاجل والآجل، وهو قدير على من يشاء، فإن أعطى بقدرة وإن حجب فعن قدرة أيضا. والمصنف ذكر أن هذا المقام يعني التقسيم الرباعي هذا أشبه ب يعني تقسيم يعني أيضا الأمر في الآباء، هذا بالنسبة للأبناء. كذلك الآباء، من الناس من جاء من أبوين، ومنهم من جاء من أب دون أم، ومن أم دون أب، ولا من أب ولا من أم، نفس الصور. وهذا لبيان طلاقة قدرة الله عز وجل، جاء آدم لا أم ولا أب، وأكثر الناس من أم وأب. طيب وحواء من رجل دون أنثى، وعيسى من أنثى دون رجل، هذا كله يدل. وأنت لما تعرفش تعمل أي حاجة ولا تجيب نملة حتى من من من الذرة اللي أنت عمال تصنع فيه، يعني أنت عنوان الجهل، أنت ومن وراءك من العالمين والأدوات لكن انظر إلى طلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى، الكون كون يتصرف فيه كيف يشاء بحكمته. ثم ختم السورة بما بدأ بها، والتأكيد على الخط الأصيل فيها، وهو التأكيد على الوحي والرسالة والرسول. وكأن المكذبين لما قالوا للرسل وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية، يقترح اقتراحات بمزاجهم. طب ليه ربنا ما يكلمناش؟ طب ليه يعني يكلم موسى وما يكلمناش؟ وينزل الوحي على محمد ولا ينزل؟ وكأن المسألة يعني على حسب أهوائهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فذكر مقامات الوحي من الله سبحانه وتعالى على أنبيائه. تارة يكون الوحي بمعنى النفس في الروح، الإلهام، إن روح القدس نفس في روحي، يعني وضع في قلبه على وجه لا يشك أنه هو الوحي. هذه صورة من صور الوحي، ولم يكن القرآن هكذا، وإنما هذا كان في غير القرآن، كالحديث نفس في روحه أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. نعم. إلا وحيا أو من وراء حجاب، أو من وراء حجاب يعني بالكلام كما كلم الله تعالى موسى، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، وهكذا كان القرآن كله. أو يرسل رسولا يعني رسولا ملكيا إلى الرسول الإنسي، فيوحي يعني جبريل الرسول الملكي بإذنه بإذن الله ما يشاء إلى الرسول الإنسي كمحمد صلى الله عليه وسلم ومن كان قبله من الأنبياء. إنه علي حكيم، هو العلي بكل معاني العلو، وهو الحكيم سبحانه وتعالى. قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني وكذلك كما أرسلنا إلى من كان قبلك وكما أوحينا إلى من كان قبلك فقد أوحينا إليك. كل ما كنت بدعا من الرسل، يعني أنت لست حالة جديدة، وإنما هذه حالة متكررة تقدمت مرارا وتكرارا، والتاريخ شاهد على هذا، وقد أبقى التاريخ لقومك من قصص عاد وثمود ومدين وقوم إبراهيم وقوم لوط وغيرهم. وكذلك كما أرسلنا إلى من كان قبلك أوحينا إليك روحا من أمر، ولم يقل أوحينا إليك وحيا، قال أوحينا إليك روحا، لأن الروح كما يحيا به الجسد فالقرآن أيضا روح يحيا به القلب وتحيا به الروح. روحا من أمرنا يعني القرآن، من أمرنا يعني وحي من الله، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني أين أنت من دراية هذا؟ أنت ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني حتى أعلمك الله وحتى أوحى الله إليه. قال ولكن جعلناه نورا، أي جعلنا القرآن نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وإنك لتهدي أيضا، أنت تهدى بهذا الوحي، وأنت أيضا تهدي إلى صراط المستقيم، لكن هدايتك هداية الدلالة والإرشاد، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه إرشاد، وهذه يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، ويملكها كل تابع للنبي أن يهدي الناس، بمعنى يدلهم ويرشدهم، ولا يتعارض هذا مع قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، قال له إنك لا تهدي وقال له إنك لا تهدي، ليس هناك تعارض. لما قال إنك لا تهدي قصد الهداية بمعنى التوفيق والإلهام والتصرف في القلب، هذا شأن الله سبحانه وتعالى، لكن هنا قال وإنك لا تهدي قصد الهداية بمعنى آخر، معنى يملكه الرسول صلى الله عليه وسلم ويملكه غيره أيضا من أتباع الرسول، وهي الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد. وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الصراط المستقيم يعني منهج الله سبحانه وتعالى الذي من استقام عليه، يعني المنهج المعنوي الذي من استقام عليه استقام غدا على الصراط الحسي الذي هو الجسر المنصوب على متن جهنم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، إشارة مرة أخرى إلى سعة قدرته وسعة ملكه ونفوذ مشيئته. ولهذا قال ألا إلى الله تصير الأمور، ترجع الأمور كلها إليه سبحانه وتعالى فيفصلها ويحكم فيها. الحمد لله رب العالمين. نقول كيف الجمع بين فبما كسبت أيديكم وبين أشد الناس بلاء الأنبياء. وهل قول المؤمن مصاب له أصل؟ نعم، أما المؤمن مصاب فهذا القول له أصل، فإن النصوص كثيرة في هذا، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، وعجبا لأمر المؤمن، ويعني ما لعبد المؤمن إذا أخذت صفيه من أهل الدنيا فاحتسبه جزاء إلا الجنة إلى آخر النصوص في هذا المعنى. فالمؤمن مصاب فعلا، من يرد الله به خيرا يصب منه، كل هذه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من يرد الله به خيرا والمؤمن أرد الله به خير يصب منه، ولهذا يصيب منه. وأما الجمع بين فبما كسبت أيديكم، وبين أن هذا قد يقع للأنبياء، فوقوع هذا لغير الأنبياء فبما كسبت أيديهم، لأنهم يعني ليسوا معصومين فإنهم يرتكبون من الذنوب، وأما الأنبياء فلما كانوا معصومين فإن البلاء يقع على الأنبياء لحكم كثيرة ومقاصد كثيرة، منها التأسي، أن الناس يتأسون يقولون إن كان البلاء وقع على الأنبياء فلأن يقع فأن يقع علينا من الباب أولى، وإذا كان البلاء ليس غضبا لأنه وقع على الأنبياء فلعل هذا أيضا يعني لعل الله عز وجل ينفعني به، فلا يكون يعني أثر المؤمن بهذا إلا أجمل الأثر، لأنه تأسى بالأنبياء. وأيضا فيه رفعة درجة الأنبياء ويعني علو منازلهم، إنك لتوعك، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم وعكا شديدا، قال أجل، قال وإن لك أجرين، قال نعم له أجران، لأنه كان يوعك أشد مما يوعك به غيره صلى الله عليه وسلم. وما أصابك من مصيبة، يعني قال كيف نوفق بين قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، وبين قوله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ليس بينهما تعارض حتى نوفق بينهم، ما فيش تعارض. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقوع المصائب بسبب يعني الذنوب، والعبد لا يخلو من الذنوب. وأما الآية الأولى وما ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، فهذا معناه أن المصائب مقدرة من قبل أن تقع، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني كان لابد أن تقع، يعني حتى لا تقول لولا أنه حصل كذا يعني لما حصل كذا، لا هذا مقدر مقدر، يعني لا تقول لو كنت أخذت الدواء ما كانش حصل كذا، لا إلا في كتاب من قبل أن نبرأ، حتى لو أخذت الدواء وقدر الله عز وجل وقوعها فلا بد أن يقع. فهذا فيه إشارة لأن المصائب يعني مقدرة في كتاب سابق. يقول هل لو صمم الأب والأم على عدم حضور درس العلم احتجاجا بالدواعي الأمنية كما يقولون، هل أسمع كلامهما أم لا؟ والله الدواعي الأمنية طيبة والأمن مستتب والحمد لله، وليس هناك شيء، ويعني الذي يعني يحضر درس تفسير للقرآن، فالدواعي الأمنية تؤكد هذا المعنى، وهذا من استتباب الأمن، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، هذا يعني نحن ندافع الطائفة الأخرى التي تريد أن تهلك الأرض وما فيها ومن عليها بالفساد والذنوب والزنا والاختلاط يعني كل صنوف الكفر المعروضة، فيعني من استتباب الأمن أن يحدث تدافع حتى لا يهلك الله عز وجل الأرض، فوجود هذه الدروس يدل على الأمن إن شاء الله، هذا الأمن كل الأمن أن تحضر هذا بدل أن تحضر يعني على النصر، لكن يحتاج الأمر إلى نوع من الحكمة والسياسة وحسن العرض والتلطف، وليس إلى يعني الغش وسوء الأدب وسوء العرض، فيعني الوالد معذور أو الوالدة في بعض الخوف، وأنت حين تصير والدا مهما كنت ملتزما فسوف تخاف على ولدك، أبشر لابد، لكن حاول ترشد أخوه، تقول له أو لها يعني المسألة بسيطة وإحنا بنعمل شي حاجة وإحنا يعني شافنا المسألة بنتعلم العلم وهذه الحقيقة، ولا إحنا بنكذب؟ وفي حاجة تانية؟ حد يعرف حاجة تانية يا جماعة؟ نعم، ارفع رأسك. هل جيل النصر هم الذين يسمون أنفسهم بهذا الاسم كما نرى في الجامعة؟ يا الله أنا ما أعرف الموضوع. لا، جيل النصر يعني بالمعنى الذي نقصده يعني جيل النصر، وهذا واضح. أما لو واحد سمى نفسه جيل النصر، أو واحد سمى نفسه حزب الله، أو واحد سمى نفسه ما سمى الناجون من النار أو نحو ذلك، فهذا تمحك ويعني تمحل ولا يلزم، لابد أن يكون لهذه الدعوة يعني دليل، ليس كل من سمى نفسه يعني اسما كما قالت العرب ما كل سوداء تمرة. نعم، نعم. ما احنا نقول انا ما ادري من هؤلاء اذا كانوا غير ملتزمين بالسنه. ما احنا قلنا حزب الله حزب شيعي وافكاره في غايه القبح، ومع ذلك الموجه جايه مع الايام دي. لكن هم فعلا حزب الله؟ ابدا، ليسوا حزب الله، حزب الله الذين على طريقه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اما هؤلاء فيسبون ابو بكر وعمر ونازل كل الصحابه، فكيف يقبلوا حزب الله؟ العبرة بحقيقة الانتساب للسنة وليس بمجرد الأسماء. فلو أن رجل غير ملتزم بالسنة سمى نفسه ما سمى، فليس العبرة بالاسم بغض النظر عن من تقصد. ما هي كبائر الذنوب؟ اختلف العلماء في حد الكبائر، وأرجح الأقوال أن الكبيرة ما توعد عليه بالعقوبة أو كان لها حد أو نحو ذلك مما عرف، يعني في حد عليها تبقى كبيرة. ذكر على عقوبة من يفعلها أن له عذابا أليما أو أنه لا يدخل الجنة أو نحو ذلك، هذه كلها من علامات الكبائر. خواطر لا أطيقها، ماذا أفعل؟ جاهد، هذا من علامة الإيمان. فإن الشيطان لا يدخل في البيت الخرب، الفاجر لا يكاد يعرض له خاطر رديء لأنه هو كله رديء الشيطان. لكن المؤمن الشيطان يتسلط عليه بالخواطر الرديئة، فهو يجاهد هذا، وكان يكره هذا ويخاف منه، هذا علامة الإيمان. فما بقي إلا أن يجاهد حتى يعني يلوم الشيطان متاعه ويهرب منه. والعاقبة للمتقين. هل يوجد في الإسلام فن؟ وما حكم الدين في ذلك؟ في طبعا في الإسلام فن، لكن إحنا في زمان تفنن فيه الناس في التلبيس ويعني الخداع وتسمية الأشياء بغير اسمها، كما يسمون الخمر شرابا روحيا. يا سلام، شوف شراب روحي، شوف أين هذا من هذا. يسمون القمار يا نصيب خيري، لازم يحطوا كلمة خيري، هو قمار، يا نصيب خيري. يسمون الربا فائدة، أين الفائدة؟ نعم. وهكذا يسمون أيضا الفن إبداعا، يسمون الرقص فنا، يسمون السفالة والعربدة، يعني هذا كله من التلبيس. أما إن كان هناك فن فعلا، فالفن كل الفن يعني أن يكون الإنسان له من الذوق الذي لا يتعارض مع الشريعة، كالذي يعني يحسن يعني تأمل الأمور أو رصد الأشياء، كل هذا فن. الدعوة فن، واحد يحسن زي يدخل إلى قلب المدعو، طب ليه ما يتعلموش فن الدعوة؟ نعم. فليس الخط الجميل فن، واحد تنظر الى خطه تتعجب تقول سبحان الله هذا فن، لكن ما بقي الا هز الوسط والتمايل والرقص ونحو ذلك، هذه فنون لا يشرحها في الاصطلاح، لكنها فنون يفعلها كل فنان يعني حمار. نعم. اما الفن الاصيل فليس كذلك، فالغناء ليس فنا، والتمثيل ليس فنا، والنحت ليس فنا، ورسم الصور التي فيها روح ليس فنا، او سميه فنا لكن فنا محرما، فنا يؤدي الى النار والعياذ بالله. فالذي يخلط بين هذا وهذا يقول لك والله يعني اذا كانت الاغنيه يعني كده هديه ويعني تدعو الى، هو نفسه هو بطريقته في الفتوى بين متردد ومتحيز وعايز يلفها مش عايز يلفها. ولو كان المسألة واضحة لقال نعم الأغاني جائزة، وقد قال الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم بكل وضوح. إنما لما يقعد المفتي يلف ويدور يقول لك والله يعني إذا يعني كانت، هو نفسه محتار مسكين ما يدري ماذا يقول، وإذا كان يعني الكلام يعني كله يعني يعني ما فيش يعني الكلام، هو مش عارف يخرج منها لأن هي ثقيلة. هو عايز يبيع القضية بس مش عارف كيف يبيعها لأنها ملهاش حل، مسألة ظاهرة وفيها نصوص، لكن هو عايز يلوي أعناق الموضوع. يقول لك والله لما كان الرسول بيسمع عبد الله بن رواحة ولو الشعراء المسلمين، أين هذا من هذا؟ يعني أنت تخاطب يعني حمقى؟ للأسف أكثرهم حمقى، ولهذا يعني يخيل عليهم هذا الكلام. هذا يذنب الذنب ولا يرضى عن نفسه، وبعد فعله يعني سؤال طويل قوي، لكن السؤال معروف، يعني ماذا يفعل الذي يذنب ثم يعود ثم يذنب ثم يعود؟ ماذا نقول له؟ نقول له لا خلاص، كل ما دام كل مره بتعود روح بقى اذنب وخد راحتك. هذا منطق الشيطان، أو نقول له اصبر وكلما بدر منك الذنب تب إلى الله سبحانه وتعالى وأنزل حاجتك لله، عسى الله عز وجل أن يجيبك مرة، يرحم ضعفك، يجبر كسرك، يقيل عسرتك، فيقول لك ارفع رأسك وصل تعطى واشفع تشفع ولن ترجع إلى هذا الذنب أبدا، إن الله يحول بين المرء وقلب، فيحول بينك وبين المعصي. ممكن هذا الذي يعني تقرع بابه، هذا الذي تدندن حوله حتى يأذن الله تعالى بتوبته. أما بعض الناس يذنب فيتوب، بعدين يذنب فيتوب، وبعدين يذنب فيقول يأتي الشيطان يقول أما تستحي، كل مرة تذنب، شوف بيدعو أما تستحي، كل مرة تذنب وتتوب والله شكلك وحش، طب وبعدين ما نصيحتك؟ لا بارك الله فيك، يقول نصيحتي أن تبقى على الذنب وخليك كده يعني صريح، ما بلاش التردد، خلاص خليك على الذنب. طيب ما تخليك صريح في التوبة، ولا داعي للتردد ولا داعي للذنب. فيعني هذه حيل شيطانية. طيب أخشى أن أكون أطلت والوقت أخذنا، والحمد لله رب العالمين، نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على محمد.